بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الرحيم بن حسين الجيلاني في شرحه للمغني للجار بردي قال قوله وبل للإضراب عن الأول. بل حرف عطف يعطى العطف بها يكون للإضراب، ومعنى الإضراب الإعراض عن الأول. جاء زيد بل عمرو، أظن هذه قرأنا أم المنقطع التي بمعنى حتى يلا ماشي. طيب. قوله وبل للإضراب عن الأول أي وبل للإعراض عن المعطوف عليه. هل الأول يعني المعطوف عليه؟ منفيا كان الأول، سواء كان منفيا بأن تقول ما جاء زيد بل عمرو، أو كان مثبتا جاء زيد بل عمرو. منفيا كان الأول أي المعطوف عليه، أو موجبا أي مثبتا، يعني. مثال ما كان الأول موجبا نحو قولك جاءني زيد بل عمرو. بل أعرض عن أضرب عن الأول عمرو الجائي، يعني أسناد الحكم إلى الثاني إلى عمرو. أي بل جاءني عمرو معناه جاءني عمرو دون زيد إذا وقع الإخبار عن زيد غلطا. إيه يعني واحد قال جاء زيد وكان غالطا، فتقول له بل عمرو هو الجائي، هو الذي جاء وليس زيد. ومثال ما كان الأول منفيا نحو قولك ما جاءني بكر بل خالد. بل خالد، نعم. ويحتمل معنيين. إيه هذا التركيب يحتمل معنيين، ما جاءني زيد وما جاءني بكر بل خالد، يحتمل معني ما هما؟ أحدهما بل ما جاءني خالد، يعني ويكون أن الشخص أخبر أنه ما جاء بكر ولا جاء خالد، يعني لم يأتي الاثنان، يعني ما جاءني بكر ولا بل خالد، يعني بل حتى خالد لم يجي، هذا محتمل. نعم. وثانيهما بل جاءني خالد، والثانيهم نفي الأول وإثبات المجيء الثاني. ما جاءني بكر بل خالد، أي بل جاءني خالد. على الأصل اللي هو الإعراض كما يعني أضرب عن الأول، الجائي هو خالد وليس بكرا. أما المعنى الأول يقصد أنه لم يأتي الإثنان، ما جاءني بكر بل خالد أيضا لم يأتي. والثاني ينفي الحكم عن الأول، يعرض عنه ويثبته للثاني. ما جاءني بكر يثبت الحكم الأول، والثاني وثانيهما بل جاءني خالد يثبت ينفي الحكم عن الأول ويثبته للثاني لخالد. قوله ولكن للاستدراك، ولكن أيضا حرف عطف وتكون للاستدراك. وهو عبارة عن رفع وهم تولد عن كلام سابق. ولذلك يتوسط بين كلامين متغيرين معنى في المعنى، كما ذكرنا في الحروف المشبهة بالفعل. هناك لما قلنا أنه لكن إذا خففت، إذا خففت لكن تكون هكذا لكن، وتكون حينئذ حرف استدراك. وطبعا ما قبلها وما بعدها متغايرة. تقول مثلا جاء زيد ولكن خالد لم يأتي، اختلف الاثنان المعطوف والمعطوف عليه بالحكم، يعني أحدهما جاء والثاني لم يأتي. يعني يظن السامع حينما تقول جاءني زيد أن عمرا أيضا قد جاء، يكون بينهما صحبة مثلا، أو أنهما سافرا معا، فيقول المخبر جاءني زيد حتى يرفع وهم السامع أن أيضا عمر جاء، فيقول جاءني زيد لكن عمرا لم يجي، أو ولكن عمرا لم يجي، ولكن عمر لم يجي، لكن عمر. أو يقول مثلا ما جاءني زيد لكن عمر، يعني عمرو هو الذي جاء. نعم. ونتكون حرف عاطف يعني. تكون حرف عاطف إيه. نحو قولك قال وهي أي ولكن في عطف الجمل نظيرة بل نعم، وفي عطف المفردات نقيضة لا. نقيضة لا أي لإثبات ما انتفى عن الأول، هاي في عطف المفردات تكون لإثبات ما انتفى عن الأول. ما جاءني زيد لكن عمرو، يعني عمرو هو الذي جاء، هو الذي جاء. أما في الجمل في عطف الجمل قال هي في عطف الجمل إيش؟ نظيرة بل، مثل بل تكون الإضراب كما تقدم. نعم. ما جاء زيد بل عمر تقدم، إذا قلت لكن عمر هنا لكن تكون يعني في هذا مثل بل، يعني يحتمل أن يكون ما جاءني زيد لكن عمر، يعني لكن عمر أيضا ما جاءني، ويحتمل أن يكون ما جاءني زيد لكن عمر هو الذي جاء. أي لإثبات ما انتفى عن الأول، يعني إذا عطف بلكن الجملة على الجملة فتجيء لكن بعد النفي والإيجاب. إيه يعني كبل كبل كما أن بل تأتي بعد النفي، جاءني زيد بل عمر، ما جاءني زيد بل عمر، هكذا لكن كذلك كبل. كما أن بل تجيء بعد النفي والإيجاب أيضا. نعم. مثال ما تجيء لكن بعد الإيجاب نحو قولك جاءني زيد لكن عمر لم يجي. ها يعني أثبتت الأول ونفيت المجيء عن الثاني. ومثال ما تجيء لكن بعد النفي نحو قولك ما جاءني زيد لكن عمر قد جاءني. أي طبعا هو السلام عليكم. ممكن نأخذ مركبتكم دقيقة بعد منكم دقيقة في مشان عقد الزواج. نحو قولك جاءني زيد لكن عمر لم يجي. لكن يعني أنه يعني لابد أن يكون العطف بلكن الثاني مغاير الأول في الحكم. ومثال ما تجيء لكن بعد النفي قول نحو قولك ما جاءني زيد لكن عمر قد جاءني. ما جاء يعني نفيت المجيء الأول وأثبتت لما بعد لكن. وإذا عطف بلكن المفرد على المفرد نعم فتجيء لكن بعد النفي خاصة فقط بعكس لا. بعكس لا لأنه لا تجيء بعد الإثبات، جاءني زيد لا عمر، إذا عطفت مفرد على مفرد. لكن يعني غير مفرد على مفرد، إذا عطفت مفرد بلكن على مفرد تقول جاءني زيد، ما جاءني زيد تقول لكن عمر، يعني عكس لا، لا قبلها منفي، ما جاءني زيد بل عمر، بل قبلها يكون منفي، ما جاءني زيد بل عمر. لكن بالعكس جاءني زيد، ما جاءني زيد لكن عمر هو الذي جاء. هذا في عطف المفردات. أما تقدم معنا في عطف الجمل تقدمت معنا في عطف الجمل بعكس لا فإنها تجيء بعد الإثبات خاصة كقولك ما رأيت زيدا لكن عمر، يعني عمر رأيته أي لكن رأيت عمرا. فإن قلت رأيت زيدا لكن عمرا لم يجز. رأيت زيدا لكن عمرا لا ما هي صح. حروف النفي. النفي هذا حروف النفي. قوله حروف النفي. أيوة من أصناف الحرف. من أصناف من أقسام الحرف حروف النفي. نعم. حروف ومن أصناف الحرف حروف النفي وهي ستة. ستة نعم. ما ولا. ما ولا. نعم. وإن ولم. وإن إن النافية عند أهل العالية. عند أهل العالية، العالية قريب من المدينة العوالية إن يستعملونها للنفي، يعني وقد جاء في القرآن إن عندكم بسلطان من سلطان بها أي ما عندكم، إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجاني، يعني ما هو مستوليا. وفي قراءة إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، يعني ما الذين تدعون، يعني إيه تأتي إن بمعنى نعم، إن كل نفس لما عليها حافظ. نعم. وهي ستة: ما ولا وإن ولم ولما. ولم أيضا حرف نفي لكنه خاص بالفعل المضارع. و ولما ولما هي لما كلم، إلا أن النفي يستمر بها، يستمر فيها إلى زمن التكلم. ولن ولن تقول لن أفعل ذلك، هي حرف نفي أيضا. لكن مثلا لن تكون للدعاء في القرآن، وللدعاء وردت في المعتمد، نعم، لكن هي للنفي، لن أفعل كذا، يعني ما بمعنى لا أفعل. هذا على طريق الإجمال. هذا إجمال، نعم. أما تفصيلا يعني ما ولا ما على ماذا تدخلان، ولم تدخل على ماذا، على وإن تدخل على إيش، وهكذا، هذا تفصيل يعني. وتفصيلها سيجيء إن شاء الله تعالى. نعم. قوله فما. فما ها سيجيء. لنفي الحال. فما لنفي الحال، إذا قلت ما جاء زيد يعني الآن وقت التكلم لنفي الحال، لكن ممكن يأتي بعد شوية. نعم. ما فعلت يعني هذا الآن، ما أفعل، لا ما أفعل. طيب. نحو ما يفعل الآن. ما يفعل الآن يعني ما يفعل يعني الآن لا يفعل، ما يفعل الآن. فإنها نفي لقول القائل يفعل الآن. إيه، واحد قال لك، شخص قال لك زيد يقوم الآن أو يفعل الآن، تقول له ما يفعل الآن، ما الآن ما يفعل شيء، ما يسوي شيء. ولنفي الماضي القريب من الحال. وتكون لنفي الماضي القريب من الحال. تقول تقول لنفي الحال، تقول لنفي الحال يرحمه، وتكون لنفي الماضي القريب من الحال أيضا. نحو ما فعل. ما فعل زيد يعني إلى قبل قليل لم يفعل. فإنها نفي لقول القائل قد فعل، قد فعل زيد كذا، فتقول ما فعل. قوله وإن. وإن لإيش؟ نظيره ما في نفي الحال. وإن نظيرة ولا نظيرة؟ نظيرة. نظيرة ما؟ إن النافية نظيرة يعني تشبه لا ما، ما تشبه ما في نفي الحال. في نفي الحال. أين؟ أي وإن بمنزلة ما في نفي الحال لا في العمل. لا في العمل، لأن إن ترفع الاسم وتنصب الخبر مثل ليس، بينما ما يعني إذا دخلت على الفعل المضارع لا تعمل فيه شيء. ما النافية التي تدخل على الفعل المضارع لا تعمل فيه شيء، لا ترفع ولا تنصب ولا تجب ولا تجزم، إنما تفيد النفي، تعمل في المعنى. لكن إن عاملة لا تعمل في الفعل، ما النافية تعمل في الفعل، وإن النافية تعمل في الاسم، يعني تدخل على الجملة الاسمية. نحو إن يفعل الآن بمعنى ما يفعل الآن. هذا إن إذا دخلت هنا وتدخل على الجملة، إذا دخلت على الفعل جملة الفعلية، نعم صحيح. إذا كان إذا دخلت على الجمعة على الجملة الفعلية، أما أحيانا تدخل على الجملة الاسمية. إن سيأتي إن النافية أحيانا تدخل على الاسمية فترفع على اسمه. لا، إذا هو يقول إذا دخلت على الجملة الفعلية إن يفعل إيش؟ وإن نظيرة ما في نفي الحال. إيه؟ أي وإن بمنزلة ما في نفي الحال لا في العمل. لا في نحو العمل. إن يفعل الآن. إيه؟ يعني بمعنى ما يفعل الآن، يعني ما يفعل الآن. إيه؟ يعني تنفي الفعل، تنفي الفعل ولكن لا تعمله فيه شيء. وتدخل على الجملتين، وتدخل على الجملتين الفعلية والإسمية. الفعلية كما تقدم، الإسمية كقوله تعالى إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله، لكن هنا انتقض النفي بإلا. نعم. طيب. والفعلية كقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن. وكقوله تعالى إن لبثتم إلا يعني يوما، يعني تدخل على الجملة الفعلية على إذا سواء كان فعلها ما مضارعا مثل إن يفعلون إن يظنون إلا، أو كان فعلها التي دخلت عليه ماضيا. نعم. مثل إن لبثتم. إن لبثتم. يعني ما لبثتم إلا قليلا. يعني هذه إن التي بمعنى ما، وليست إن العامل عمل ليس. وهذا العامل عمل لعامل عمل ليس، هذه لغة أهل العالية فقط. لكن إن التي بمعنى ما لمجرد النفي، هذه تدخل على الجملة الاسمية والفعلية. نعم. وكقوله تعالى إن لبثتم إلا يوما، ولا يجوز إعمالها عمل ليس عند سيبوي. عند سيبوي، نعم. وأجازه المبرد. المبرد هذا احنا قلنا هي لغة أهل العالية يعملونها، إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجان. إن هو اسم إن مستوليا خبر إن، مثل ليس. هذا الكوفيون يعملونها عمل ليس. قوله ولا لنفي المستقبل، ولا قلنا احنا ما لنفي الحال، لنفي الحال او الماضي القريب من الحال، وان مثل ما، وتدخل على الجملتين الفعليه والاسميه. ولا تعمل شيء عند سيبوي، عند الفراء تعمل، ترفع اذا دخل على الجمله الاسميه ترفع الاسم وتنصب الخبر كليس. واما لا فإنها لنفي إيش؟ المستقبل. المستقبل لا يقوم زيد يعني في المستقبل. نحو لا يفعل غدا. فإنها نفي لقول القائل يفعل غدا. يسافر زيد، يسافر زيد غدا، فتقول لا يسافر غدا. ولنفي الماضي، وتقول نفي الماضي أيضا لا. نعم. بشرط التكرير، بشرط أن تتكرر. أي نعم، أي بشرط تكرير نفي الماضي. نعم. نحو إيش؟ قوله تعالى فلا صدق، فلا صدق في الماضي. ولا صدق أي في الماضي، ولا صدق. ما جاء زيد و... لا يعني إذا كان الماضي لا فعل كذا ولا فعل كذا مثلا، يعني إذا كانت الماضي لابد أن تتكرر، وإذا كانت للمستقبل لا يشترط أن تتكرر. نعم. وقد لا تتكرر، وقد لا تتكرر. نعم. يعني احيانا تكون لنفي الماضي ولا تتكرر، قلنا اذا كان الماضي تتكرر، نفي الماضي تتكرر، احيانا قد لا تتكرر. نعم. وقد لا تكرر نفي الماضي او نفي الماضي. وقد لا ت... وقد لا تكرر لنفي الماضي، نفي الماضي أو نفي الماضي، نفي الماضي. لا تكرر، لا تكرر نفي الماضي. نعم. نحو قول الشاعر فأي فعل سيء لا فعله. لا فعله. فأي، اللهم إن الحارث ابن الجبل زن على أبيه ثم قتله، وركب الشادخة المحجلة، وكان في جاراته لا عهد له. وبعدين آخر البيت هو هذا آخر. فأي فعل، فأي فعل إيش سيء لا فعله. شوف لا هنا دخلت على فعله، على الفعل الماضي، ولم تتكرر، ولم تتكرر. هذا قليل يعني. أي لم يفعله البيت للحارث. هو ابن العفيف، هو قال إذا كان النفي الماضي العادة تتكرر، وقد لا تتكرر إذا كانت هنا لا بمعنى، يعني إذا كانت هنا لا الداخل على الماضي، إذا كان الماضي بعدها بمعنى المضارع. فأي شيء سيء لا فعله، التقدير فأي شيء سيء لم يفعله، لكن المعنى بالماضي، لكن هو أتى بلفظ الماضي، لكن هو في المعنى المضارع هنا. أي لم يفعله البيت للحارث ابن العفيف، للحارث ابن العفيف، وقيل لشهاب ابن العفيف، وقبله لا هم إن الحارث ابن الجبل زنى على أبيه ثم، في زنى وفي زنى روايته، زنى على أبيه ثم قتله، وركب الشادخة المحجلة، وكان في جاراته لا عهد له، فأي فعل سيء إلا فعله. قوله لا هم أي اللهم، لا هم لغة في اللهم، لا هم أي اللهم. قوله زنى على أبيه أي قال له يا زاني، يا زاني. والشادخة الغرة التي فشت في الوجه من الناصية إلى الأنف. إيه؟ ولم تصب العينين تقول منه شدخت الغرة إذا فشت في الوجه، يعني انتشرت الغرة، البياض اللي في الوجه انتشر حتى كاد يصيب العين. والتحجيل بياض في قوائم الفرس، الفرس وفحواه ركب فعلة مشهورة. يعني معنى الأبيات أنه قال عن ابن الجبل أن الحارث بن الجبل يعني تكلم بكلام فاحش يعني في حق أبيه. وفحواه ركب فعلة مشهورة قبيحة في قتل أبيه، في قتل يعني الله أنه قتل أباه. قوله والأمر أي وإيش؟ ولا لنفي الأمر. ولا لنفي الأمر نحو لا تفعل، يعني هي لا لا تفعل، هي هي تقول تسمى ناهية. أنت تأمر إنسان تقول له لا تفعل كذا، بس هو نهي، تنهاه عن الفعل يعني، فألحقه بالنفي يعني. فإنها نفي لقول القائل افعل، القائل قال افعل، فواحد يجيبه شخص يقول لا تفعل، ويسمى نفي الأمر النهي. يسمى لا لنفي الآمر، الأمر أم الآمر أظن عندي شيخ، والأمر والأمر ولا إيش العبارة العبارة وقد لا، والأمر قدرها أي ولا لنفي الأمر، الله نور، ولا لنفي الآمر. لعلي شيخ معطوف على ولا لنفي المستقبل والأمر، يعني ولا نفي والأمر ونفي الأمر. ممكن نفي الأمر الشخص لما واحد يأمر إنسان فيقول له لا تفعل، شوف هذا هذا المغني نفسه، لكن طبعة قديمة، صورة عن طبعة قديمة باب الحرب آخر. شوف الشريطة هذه، شوف ما بحاجة سكر هذا. والأمر أي ولا لنفي الأمر تكون لنفي الأمر، يعني شخص أمر إنسان قال له افعل فتجيب تقول لا تفعل، أنت نفيت الأمر، الأمر هو كان افعل فنفيته. لكن هم يقولون هي لا لا لا للنهي، لا للنهي هنا. أي ولا لنفي الأمر نحو لا تفعل، فإنها نفي لقول القائل افعل، ويسمى نفي الأمر النهي، ويسمى نفي الأمر نهيا، إذن هي هي نفس الشيء. قوله والدعاء وتكون للدعاء، لا تكون للدعاء ربنا لا تؤاخذنا، يعني لا نقول هنا ناهية أو للنفي، لأنه كيف ينهى العبد، ينهى ربه، إنما يدعو. أي ولا لنفي الدعاء نحو لا رعاه الله، فإنها نفي لقول القائل رعاه الله، رعاه الله يعني حفظه الله، والرعاية الحفظ، فهو نفى الدعاء، نفى الحفظة، نفى الحفظة، لا رعاه الله. ونحن نقول ربنا لا تؤاخذنا، يعني هنا للدعاء أيضا، أيضا للدعاء. قوله لنفي العام أي ولا لنفي العام، أي لنفي الجنس نحو لنفي الجنس، تكون لنفي الجنس. نعم، لا رجل في الدار، في الدار يعني لا من رجل، وما يوجد في في في في الدار جنس الرجال، اي ليس فيها من جنسه احد. نعم، من جنسه اي من جنس الرجال. نعم. قوله ولغير العام وتكون لنفي الوحده مثلا، اي ولا لنفي غير العام. نعم. وهي التي بمعنى ليس، نحو بمعنى ليس، مثل ليس لا رجل، لا رجل في الدار ولا يعني امرأة، ليس رجل في الدار ولا امرأة. نعم. اي نعم. ولا زيد في الدار ولا ولا عمرو. ايه. والفرق بين لا لنفي العام وبين لا لنفي غير العام، نعم، أن الأولى لنفي الجنس والثانية لنفي والثانية ايه؟ والثانية لنفي الجزء، يعني الأولى في قولنا لا رجل في الدار أنت نفيت جنس الرجال، لا يوجد في الدار ولا إنسان، بينما إذا قلت لا رجل في الدار يحتمل أن يكون لا يوجد جنس الرجال، ويحتمل أن يكون لا رجل واحد، بل قد يكون في رجل هناك رجلان، لا رجل أي واحد، بل واحد أي بل رجلان، يحتمل هذا. إذا ليست نصا في نفي الجنس، بينما لا التي مثل لا التي يكون تدخل يعني على التي لا التي نفي الجنس هي نص في نفي الجنس وهي للعموم من ألفاظ العموم نصا أو ظاهرا خلاف بين الأصوليين. نعم. ففي قولك لا رجل في الدار لا يجوز أن يكون في الدار رجل ولا رجلان ولا رجال. لا واحد ولا اثنين لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة إذا قلنا لا رجل بالبناء على الفتح. وفي قولك لا رجل في وإذا قلنا لا رجل في الدار وفي قولك لا رجل في الدار ولا امرأة لا رجل في الدار علينا مضبوطة بالضمة وقول إذا قلنا لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة يجوز أن يكون في الدار رجلان أو رجال أو رجال أو, رجال أو امرأتان أو نساء أو امرأتان أو نساء. وأما قولك لا زيد في الدار ولا عمرو فظاهر فيها أنها لنفي الجزء لأنها داخلة على العلم فلا يصح أن يكون لنفي العلم. هذه لا إذا دخلت على الاسم المعرفة لا زيد في الدار ولا عمرو هذه لا تكون لنفي الجنس بل هي لنفي الوحدة. يعني لا زيد فقط أما يمكن في زيدان أو زيدون وليست هي لنفي الجنس. ليش؟ لأن نفي الجنس لأن لا التي لنفي الجنس لا تدخل على المعارف تدخل على النكرات سواء كان هذه النكرات مفردة يعني ليست مضافة مثل لا رجل في الدار أو كانت مضافة لكنها نكرة مثل لا صاحب علم ممقوت. قوله ولم ولما إيه ولم ولما لنفي إيش أي ولم ولما لنفي المضارع مع قلب معناه إلى الماضي إلى المضي. لم تقلب المضارع دخلت على الفعل تنفيه وتقلبه إلى المضم أو إلى المضي. يقوم زيد يعني في المستقبل فإذا قلت لم يقم زيد أي في الماضي مع أن لفظه مضارع وكذلك لما يقم زيد يعني في الماضي. إلا أن بينهما فرقا فرقا بين لم ولما في المعنى لكن في العمل سواء. وهو أن لم يفعل وهو أن لم يفعل نعم. لنفي فعل إيه لنفي الفعل يعني لنفي فعل فعل واحد يقول زيد قام فتقول له لم يقم لنفي فعل ولما يفعل نفي قد فعل إذا قال متكلم قد فعل زيد كذا تقول له لما يفعل حتى الآن. إذن لام يكون جوابا لفعل نفي فعل ذهب زيد فتقول له لم يذهب لم يذهب. واحد يقول لك مثلا يقوم زيد لا قد قام زيد قد قام زيد فتقول له لما يقوم يعني حتى الآن. شيخ تكون هذه في الجملة المؤكدة وهذه الجملة غير المؤكدة لا لا لا لم لا ليس فيها توكيد ذاك إن النفي في لما مستمر إلى زمن التكلم أما النفي بلم منقطع لم يفعل يعني في الماضي يمكن قبل شهر أو لكن يمكن قبل دقائق قام إذا قلت لم يقم لكن بالنسبة لما يقم يعني حتى زمن التكلم هو موقع لكن يتوقع قيامه بعد زمن التكلم لكن يقول أن المنفي بلما متوقع حصوله بينما المنفي بلم لا منقطع غير متوقع. ولما هي في الأصل لم هي لما أصلها لم لكن زيد عليها ألف الألف ضمت إليها ما أخرى فازدادت هي لم ضمت عليها ما أخرى يعني فصارت لم ما أدغمت الميم في الميم نعم أي فازدادت ما في معنى لما فزادت في معنى لما أي فازدادت ما في إيه؟ معنى نعم. لما يعني لما لام معناها يعني النفي الماضي يعني ولكن منقطع أما لم يعني زدنا عليها ما صارت لما فهذه الزيادة زادتها في النفي إلى زمن التكلم استمرار النفي إلى زمن التكلم. أي فازدادت ما في معنى لما. هي فازدادت المفروض فازدادت لما. شوف هذا أنا. طيب. أنت ضمنت معنى التوقع والانتظار. أي يعني وأنما بعدها يعني. متوقع ومنتظر. المنفي بلما. ما بعدها متوقع ومنتظر بسبب زيادة فزادت زادت وليس ازدادت. فزادت. لا خطأ. أصبح فزادت ما في معنى لما أن تضمنت معنى التوقع والانتظار. اي نعم. خلاص. كما أن قد متضمنة لمعنى التوقع والانتظار. اي نعم يعني قد يفعل إذا قلت قد يقوم زيد يعني يتوقع قيامه. هذا على تقدير كونه متعديا. وأما على تقدير كونه لازما فقوله أنت ضمنت إلى آخره بدل من قوله معناها. إلى آخره بدل من قوله معناها بدل البعض من الكل. والتقدير فازدادت لما في معناها في أن تضمنت معنى التوقع والانتظار. ويحتمل أن يكون قوله إن تضمنت إلى آخره في محل النصب على الحال. ويحتمل أن يكون مفعولا به. ويحتمل أن يكون على التمييز. المسألة يعني هذا شيء جديد يعني. أقرأ هذا. قال عليه رحمه الله ولما في الأصل لم. لم. لما في الأصل لم. نعم. ضمت إليها ما أخرى. ما أخرى فزادت. أي فزادت. فزادت يعني فزادت ما. إيش؟ يعني فزادت. أي. نعم. فزادت ما في معنى لما. إيه نعم. إن تضمنت معنى التوقع والانتظار. بأن أنت ضمنت. التقدير بأن تضمنت. ها. عندي أن تضمنت. هي أن يعني لأنها تضمنت. أي لأنها تضمنت هكذا أن. إيه نعم. طيب. قال كما أن قد. أن قد. أن قد متضمنة لمعنى التوقع والانتظار. نعم. هذا على تقدير كونه متعديا. إذا نعم الفعل إذا كان الفعل متعديا نعم. وأما على تقدير كونه لازما فقوله إن تضمنت إلى آخره بدل من قوله في معناها. زادت في معناها. إيش هذه اللي زادت بدل هذا المعنى؟ أن تضمنت. أن تضمنت يعني التضمن هذا بدل. أنا. قال بدل البعض من الكل. أنا. والتقدير فازدادت ما في معناها. إيه. فازدادت ما. إيه. فزادت. هو عبر المتن ازدادت والشرح قال ما الشرح قال زادت. هون عندي فزادت. هو ليش؟ لأنه في عندنا ازداد لازم وزاد متعدي. ازداد كذا ازداد علما ازداد يكون شو اسمه. أما زاده تكون متعدية. يقول إذا قلنا ازداد له معنى إذا قلنا زاد له معنى هكذا المقصود. هنا قال والتقدير فازدادت ما في معناها في أن تضمن يعني ازدادت. هي إذا كانت متعدية ازدادت يعني بمعنى يعني لأنه ازداد الشيء يعني لازم وزاد متعدي. فإذا قلنا ازدادت يعني تكون إذا قلنا لازم إيش يكون المعنى عدا ازدادت في كذا في أن. إيه نعم. قال وأما على تقدير كونه لازما فقوله أن تضمنت إلى آخره بدل إذا قلنا ازدادت لازم نقول أن تضمنت بدل من إيش بدل مما قبله من قوله وفي معناها في معنى زادت في معناها، يعني ازدادت في معناها بسبب أنها تضمنت، يعني بدل ذلك أن تضمنت، أي تضمنت بدل من إيش، من في معناها. قال بدل البعض من الكل. إيه إيه نعم. والتقدير والتقدير إذا قلنا متعدية، طيب وتقدير إيش؟ والتقدير فازدادت ما في معناها في أن تضمنت معنى التوقع والانتظار. هذه إذا قلنا ازداد لازم. يكون أن تضمنت بدل من في معناها. طيب. ويحتمل أن يكون قوله إن تضمنت إلى آخره في محل النصب على التمييز. ويحتمل إذا قلنا ازدادت مثل ما ازداد علما يعني، فتكون أن تضمنت في محل نصب على التمييز. يقول أن تضمنت يعني متضمنة، يعني ازدادت من إيش؟ أن تضمنت يعني، فتكون أن تضمنت تمييز في محل نصب تمييز مما من الفاعل ازدادت. نعم هكذا يفسر معنى ازداد. عندي شيخ إلى آخره في محل نصب على الحال، ويحتمل أن يكون مفعولا به، ويحتمل أن يكون ويحتمل أن يكون تمييز، ويحتمل أن يكون بدل على حسب يعني ما تقدر. لكن شيخ فازدادت لما وزادت ما أحيانا التعبير اختلف عند في الكتاب هذا قال فزادت ما أي زادت ما أي أي زادت لم لم لا لا هي وازدادت لما هي لم وزدنا عليها ما فازدادت لما لا هي لم وزدنا ما فصارت لما إذن هي ما زادت إيه؟ لم ولما إيه؟ ازدادت ازدادت يعني صار معناها معناها في زي في هنا زيادة فازدادت وفي لما وهنا في زيادة إيه نعم طيب قوله واستطال أي إيه؟ وطال زمان فعلها إيه طال زمان فعل لما يقوم يعني حتى إلى الآن لازدياد لفظها يقال لفظ لما لفظ طويل فأيضا المدة طويلة نعم لما يعني حتى الآن لم يقم يقال ندم زيد ولم ينفعه الندم لم ينفعه الندم ما في الماضي بمعنى لم أما ولما ينفعه الندم يختلف أي عقيبة شيخ ولا عقيبة ندمه عقيبة عقيبة عقيبة تصغير هي تصغير عقيب ضعيف يعني لغة ضعيف أي عقيبة ندمه ويقال ندم زيد ولما ينفعه الندم أي لم ينفعه الندم إلى هذا الوقت إلى هذا بعده الوقت. أي بعد ذلك الندم مع كون النفع متوقعا ممكن ينفعه وقد ينفعه متوقع الندم هذا مختص به لما من حيث المعنى وأما الذي اختصت به من حيث اللفظ فهو أنها مختصة بجواز حذف فعلها هاي تختص يعني تزيد على لما على لم شيء آخر وهو أن ما بعدها قابل للحذف تقول سرت حتى أدخل البلد ولما يعني لما أدخلها بينما لا يحذف ما بعد لم لا يحذف لكن من خواص لما أن ما بعدها قد يحذف سرت أدخلها حتى أدخل البلد ولما يعني ولما أدخلها يقال ندم زيد ولما أو ندم زيد ولما أي لم ينفعه لما ينفعه الندم يعني أي ولما ينفعه الندم دون لم أما لم لا يحذف ما بعد لم فكأنما الزائدة فكأنما الزائدة في لما قائمة مقام الفعل أيوة يعني كأن لما هذا ما الزيادة التي زيدها على ما بدل من الفعل المحذوف لما حذفنا الفعل قام مقامه الزيادة مقامه الزيادة في لم لأنها لما أصلها لم وزيدت عليها ما فما هذه ما تزيد في المدة وتزيد أيضا بأن تكون عوض عن الفعل المحذوف قوله ولن نتوقف هنا لأنه الوقت طالع صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.